تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء

بسم الله الرحمن الرحيم يا Oh, yeah. إن الله بكل شيء عليم. إن الله كان بكل شيء عليما. يا ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا لهم مغفرة وأجر عظيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. أعلموا كمان من نفسه ليش تعليه واعلموا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعددتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والنعمة. واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم عليك صوت الملائكة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة فضلا من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين فازت حدائق وأعنابا. عليك عليك وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يا سلام صوت الملائكة. صلى على النبي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ليس عليك. اللهم صل على النبي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. عيش بشغل بيك. واحد. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال عيش تربية عالية يوم يقوم بسم الله الرحمن الرحيم مسدس مسدس محمود انت في المرض الثاني يا شيخ محمود شوف الناس كلها بتحبك ازاي على اخواني انا قلت لك كل معاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش تعلم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت يعمل بيتك آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أبوس عمة الشحات الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك يا رب الله يرحم اللي جابتك هنا الله يرحم اللي جابتك هنا يا رب اجعلها في الجنة يا رب يا رب اجعلها في الجنة. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله, الله.